إنه هو يلا العليم قوليها مرة أخرى. الحكيم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو يلا حققي العليم. الفتح، حققي فتحة النون. إنه هو نعم. إنه هو العليم الحكيم. يلا تمي ضمة الميم وهاتي توسط اللام، افرشي اللام من الضاحك للضاحك. وجيبي زمن اللام اللي في العليم نفس زمن اللام اللي في الحكيم. طيب، يلا إنه هو العليم الحكيم. أحسنتي ما شاء الله. وتولى عنهم وقال يا أسفا يلا على، أرفع صوت ألف المد من الوترين الصوتيين عشان تصير قراءتك جميلة، ما شاء الله قراءتك جميلة. وقال يا، وقال من الوترين الصوتيين يا. طيب، وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه. قطع الصوت. لا سامعتك. طيب، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لا تنبري، لا تقولي كظيم، ليش ما في نبر هنا؟ فهو كظيم. فهو كظي. فهو أيوة كظيم. جيبي إطباق الظاء. كظيم. فهو كظيم. نعم قالوا تالله تفتأ يلا يلا نعم. ثبت اللام الساكنة الأولى. قالوا جيبيها من الضاحك للضاحك. قالوا تالله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. يلا ثبت الفاء، زمن الفاء زي زمن الذال، رخاوة الفاء ورخاوة الذال. تفتأ نفسها طيب، يلا. تفتأ تذكر يوسف بس لا تقطعي، قولي تذكر. صح قطعتي لا صحيح صح. تذكو. أيوة نعم تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من يلا. لما الهالكين. قلتي حرضا، حرضا. نعم ايوه انزل بنون مرققه. حرضا نعم حتى تكون حرضا أو تكون من Free PCR now recorded. محاولة الثانية الهالكين. عشر مساء وثلاثة دقيقة واثنان وثلاثون ثانية. ستة قال فيروز زر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما سمعت الهاء. إلى الله. ايوه احنا ما نبغى نسمع بس همس، صحيح. نريد رخاوة وهمس، نبغى صوت ونبغى نفس. وحزني لا إلى لا قال تمي إنما ضمة الحاء وجيبي رخاوة وحزني الزاي. نعم وحزني إلى الله. إلى الله. إلى الله. يلا جيبي إلى الها، الله. جيبي الها من الوترين الصوتيين، قولي لي كمان اضغطي على المخرج. انا احس انه نفس اكثر، اسمع صحيح. ما في صوت ها. هي عندي من أول وأتدرب عليها، بس مرة تيجي مرة لا. طب جيبيها مشددة يا بدور، قولي طيب، أها. أها ها أها أيوة هذه أفضل. أها أها طيب يلا جيبي حزني. وحزني إلى الله طيب وأعلم من الله ما لا تعلمون يلا صفي الواو من الغنة. وأعلم من الله ما لا تعلمون أيوة اعتبري كأنه اتصالك من الحنجرة مع مع فمك. ما لا تعلمون. صحيح ما لا تعلمون لسه فيها غنة حبيبتي، ادخلي على النت شوفي كيف تتخلصي من الغنة، تدربي حبيبتي الله عليها يسلمك. لأنه مجاورتها للميم طيب والميم مركب فيها الغنة، فأنت سحبتي الغنة على الواو قلتي تعلمو مو مو مو مو، ما رجعتي للوتر، ما رجعتي للحنجرة ودفعتي صوت الواو المد من الحنجرة. طيب أعيدها آخر مرة. ما يلا لا جيبي، تعلمون يلا جيبي الهمزة وجيبي وراها واو، قولي أو. قول سامعة الصوت هذا كيف صافي؟ صحيح صح مما نطقت الميم من أول ما تنطق الميم من الشفتين روحي الوترين، أنزلي الوترين وأدفعي صوت الواو. تعلمون أيوة هذه أفضل. اي صحيح حتى فرقت بين الصوتين تمام أيوة الله يفتح عليكي ما شاء الله، اللهم عليك بارك. الله قراءة يسعدك طيبة، الله اتدربي يطيب حتصيري بالك احسن واحسن واحسن. يا رب يا رب فضل الله سبحانه وتعالى من فضلكم استاذاتنا الله اسمعي يرزقكم حبيبتي الخير للشيخ عبد القادر العثمان اي اسمع حتستفيدي له منه. الا نعم نعم اسمع لو اردت معه صحيح الله يفتح عليك يا يا رب رب بارك جميعا فيك. يا رب جميعا الله يسعدكم طيب الله انفاسك يا بدور واسماعك بذكر الرحمن. آمين وياكم يا غالي الله يسعدكم خيرا جزاك يا حبيبة قلبي. أخت زينب عبد الرحمن عبد الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياك تفضلي الله حبيبي وياك. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جيبي توسط اللام حبيبتي في القوم اللام وفي الكافرون إلا القوم الكافرون إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا يلا جيب الضاد الأولى الساكنة مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر لا تقولي وأهلنا تجيب الهاء من جيب فيها غنة طلعي صوتها من الحنجرة من الوترين الصوتيين على الفم يعني كأنه في اتصال بين الحنجرة وبين الفم ما له علاقة الأنف راح الصوت كله على الخيشوم وأهلنا الضر وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة شوف الكلمة عندك الضر ضاد ساكنة بضاد مضمومة بعدين جاتك الراء راء ساكنة وراء مضمومة إذا جيبيهم الاثنين الضو بعدين تقولي الضر الرو الضر أيوة لازم ترجع الوضع السكون نعم الله يفتح علينا يا رب العالمين. الضر تحتاج لي ضربة. نعم أيوة، بس أنت عرفتي الفكرة حبيبتي. نعم إن شاء الله، يلا دربي عليها إذا إن شاء الله. الله يفتح علينا يا رب. آمين. وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. يلا جيبي زمن رخاوة الزاي. ببضاعة مزجاة. ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق. إخفاء مزجاة ف مزجاة ف ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يلا جيبي تفخيم الصاد وإطباقها. وتصدق علينا. وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يلا صفي الفتحات من الغنة. المتصدقين مو المتصد الضضضض يصير لا، خلصت الصاد وفتحتها انزلي على دام مرققة. المتصدقين طيب. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أإنك لأنت الواو شديدة، لا تجيب الواو شديدة حقت المد. قالوا كيف نجيبها شديدة؟ نضيق الفرجة كثير فتلاقيها تصير قالوا كده. لا لا تضيق الفرجة، يعني كأنه قالوا قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق الله ويصبر فإن الله زيادة حبيبتي. صحيح مستعد. إنه من يتق ويصبر. صفي الهاء المضمومة من الغنة. إنه هو، لكن لما نقول إنه هو لا يروح على الخيشوم. إنه من يتق ويصبر. إنه من يتق ويصبر. لا تجيبها واقف الراء. ويصبر ويصبر. طيب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يلا أعطيني ضمة الميم وأرجع للحاف وضع السكون وجيبي رخاوة الحاء. المحسنين صارت الميم ما هي مو متم الضم. المحسنين المحسنين أحسنتي. اللهم بارك. انتبهي حبيبتي انك انت تصفي الغنن ان شاء الله. في الاوقات اللي ما نحتاج فيها انه يكون في الحرف في غنة، انتبهي. انتبهي لما يكون عندك حرف مشدد مضموم زي كلمة الضر، كيف انك انت تجيب الساكن بعدين تجيب المضموم بعدين ترجع تجيب الساكن بعدين تجيب المضموم. واستمعي للشيخ عبد القادر العثمان. طيب ان شاء الله. جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك ربي فيك وفيك حبيبتي، الله يجازيك خير وخيرا جزاك يا حبيبة قلبنا أستاذة دينا. وياك حبيبتي. طيب الله أنفاسك يا زينب وأسماعك بذكر الرحمن. أختي نجيبة سيد أكابر، نجيبة سيد أكابر، نجيبة سيد أكابر. مريم محمد موسى. نعم يا معلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي. أبدأ اقرأي من عند إنه من يتقي، عشان حتكون إذا قرأت من مكانك حيكون مرة قليل عليك. إنه من يتقي من نصف الآية. نعم رأيت. نعم جزاكم الله خير. إياك. أعوذ بالله يلا من يلا الشيطان. يلا أنا يعني أنا أطلب دائما إنكم ما تقرأوا الاستعاذة، لأنه إحنا حنبدأ نصحح الاستعاذة، حتاخذ مننا وقت. لما أعوذ لا أعو تصلحوا الاستحاذة. أدخلوا مدرسة الفاتحة بنات. أنا في مدرسة الفاتحة الآن. طيب ممتاز. أمس. طيب ممتاز. طيب شوفي أعو أتمي ضم العين حبيبتي. أعوذ أعوذ أعوذ. طيب أعوذ بالله من الشيطان. من لا من لا من من الشيطان. من الشيطان. طيب الرجيم. الر من الشيطان. الر الر من الشيطان الرجيم. رجيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتقي ويصبر. يلا شوفي انتبهي حبيبتي، لما نقول يتقي ويصبر كأني حطيت ياء بعد القاف، هل يوجد ياء بعد القاف؟ لا. إذن إيش بعد القاف؟ إيش تحت القاف؟ تحت كسرة. كسرة. ما كيف كيف ننطق القاف المكسورة؟ كيف كيف صوتها؟ طي طي طي. نعم فقط طي. طي. هل هي طي. هل القاف المكسورة، اسمعيني حبيبتي، هل القاف المكسورة طي أم طي؟ طي. نعم. إذن لما نقول يتقي ضفت ياء، إذا نعم. أريد أن آتي بس بقاف مكسورة. نعم. إنه من يتقي ويتقي إنه من يتقي ويصبر. نعم. يلا أوصليها مع بعضها. فإن الله لا يطيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد يلا فخم لفظ الجلالة. قالوا تالله قالوا تالله لقد آثرك في القلقلة في القاف. لقد قالوا نعم. تالله لقد آثرك الله فخم الراحة بكي. لقد آثرك الله. نعم. آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لا جيبي الغنة حقة الإخفاء. وإن كنا لخاطئين. وإن كنا لخاطئين. لا أطاع حبيبتي، لا خاطي طي طي لخاطي لخاطي أحسنتي. لخاطئين لا مو ضي حبيبتي، هذه طا طا طا كسرة طي طي طي لخاطئين. نعم لخاطئين أحسنتي. نعم قال لا تأثي لا تثيب. لا قال لا تثريب. تثريب نعم. قال يعني إيه لا تثريب؟ نعم يا معلمة. معني إيش يعني قل لهم قال لا تثريب عليكم؟ والله أعلم. يعني هم بيقول لهم ما حأنبكم، يعني ما حأنبكم، ما ح يعني ما في تأنيب عليكم. هم لما دخلوا وقالوا له، لما عرف إنه عرف يعني عرفهم إنه هو يوسف. نعم. فقالوا له إحنا كنا خاطئين لما عملوا فيه ورموه في البير وكذا. فإيش رد عليهم؟ قال لهم لا تثريب عليكم، ما في تأنيب. شوفي كيف كان قابلهم بالمسامحة كيف؟ نعم إن شاء الله. سبحان الله. وهم أخذوا ورموه في البئر أخوانه. سبحان الله. فهو عفى عنهم سبحان الله. قال لا تثريب عليكم، لا ما في تأنيب. نعم نعم سبحان نعم. الله. جزاكم الله خير يا معلمة. وإياك يا حبيبتي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. أحسنت ما شاء الله. نعم. قال لا تثريب. قال نعم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. انتبهي التشكيل، هذا لحن جلي. يغفر الله، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصه هذا. انتبهي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وآتوني. لا مو وآتوني، وآتوني بأهلكم أجمعين. نعم معلمة. أنا أسف هذا الصورة ما حفظته أول مرة أقرأ. لا حبيبتي معليش، إحنا كلنا نتعلم سويا. نعم بارك الله فيك. ما في شيء يا قلبي ما شاء الله. ولما فصلت العير ما شاء الله. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد الريح يوسف لولا أن يفندون. لولا أن تفندون. نعم. لولا أن يفندون. أن تفندون. أن يفندوا. لا تو تو تو تفندون تفندون. نعم نعم نعم. لولا أن تفندون. نعم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك في ضلالك القديم. يعني سبحان الله سبحان الله، سبحان لمن الله. لمن أعطاهم القميص يوسف عليه السلام قال لهم خذوا قميصي وألقوه على وجه أبي، أرموه حطوه أرموه على وجه أبي، حترجع بصر أبويا حيرجع يشوف مرة ثانية، لأنه أبوه من كسر الحزن عليه، من كثر نعم. البكاء عليه، من كثر الحزن على يوسف فقد نعم. بصره. نعم. قال له خذ القميص هذا أرموه على وجه أبي حيرجع له بصره. سبحان من الله. من مجرد ما القافلة تحركت من أرض مصر، نعم، مجرد ما خرجت القافلة اللي فيها يعني أخوان يوسف تحركوا عشان يروحوا لأبوهم، هو شم ريح ولده، لسه ما وصلوا عنده، لسه ما وصلوا، هو شم رائحته، سبحان الله، قال لهم أنا شامم ريحك، سبحان الله، بس أنا خايف إنكم أنتوا تسفهوني، يعني تتريقوا علي أو تقولوا إيش، فقالوا له أنت لسه في ضلالك، لسه في يعني فكرك الأولاني إنه يوسف حيرجع. سبحان الله سبحان الله، شوفي كيف شوق الأب وكيف نعم. شدة طيب. الفرح الله خير شدة الفرح هذا شدة الفرح سبحان الله سبحان الله شدة فرحه إيوة. شوفي حبيبتي أبغى أقول لك حاجة، نعم، أبغى أطلب منك إنك تلتحقي بالقاعدة النورانية. نعم. القاعدة النورانية لما تلتحقي بها يا غالية، سواء عندنا في الأكاديمية أو في اليوتيوب، حتدخلي حتلاقيها الراعي، حتلاقي القاري، حتلاقي كذا واحد قاري القاعدة النورانية، تستمعي درس. أنا أريد قاعدة النورانية مع معلمة، لأن هذا يوتيوب هو أنت تسمع بس، ما فيش واحد يعني يسمعك. الاثنين أمشي مع الاثنين، أمشي مع معلمة وأمشي مع اليوتيوب، الاثنين سويا، وسجلي صوتك، سجلي صوتك واستمعي. القاعدة النورانية حبيبتي أفضل شيء لك. نعم. أفضل شيء لك. اشتغلي نعم. على القاعدة النورانية، هي 17 درس أظن كانت الأستاذة بتقول، فخلصيها وأرجعي خديها مرة أخرى، لا تقولي أنا أخذتها خلاص يكتفي. نعم. إلين ما تلاقي نفسك صار عليك نطق الحروف سهل، بعد نعم. كده حتقدري تقرأ المصحف بسهولة ويسر. الله أكبر، اللهم اجعلنا يعني محافظين ويعني وعاملين وعاملين نعم وعاملين الحمد لله. جزاك الله خير. أرسلني هذا المعلمة نورانية الله يحفظك. دحين هم المشرفات الغاليات حطوا لك الرابط، وانتي استمعي كمان للشيخ عبد القادر العثمان قدر ما تستطيعي. عندي عندي ما شاء الله عندي. طيب خلاص الله يفتح عليك يا رب. آمين آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير يا معلمة. وإياك يا حبيبي. بارك الله فيك، السلام عليكم. فيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسك يا مريم وأسماعك بذكر الرحمن، ما شاء الله يا مريم غادرتي، كيف تأخذين الرابط؟ طيب الله المستعان. الله خلق الإنسان عجول، الله المستعان. أختي عائشة الخلاف نجمي. أختي نوري مريم، أنا ما قرأت، حاطين عندي قرأت لو سمحتي. أنت مش مريم؟ أنا مريم عيد حمد. ما قرأت لسه. نعم نعم أعتذر منك. لا لا خير أختي، تفضل يا حبيبة قلبي يا مريم. الله يجزيك الجنة، كيف حالك معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. والله ما نقول فا فا فا، لا تفخيم الفا حبيبتي. نعم المنام. نعم. فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله إني يلا جيب النون المشددة أكمل ما تكون. نعم إني نعم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا لا شوفي حبيبتي. نعم. شوفي يا مريم. نعم. لا تبدأ التفخيم وتفكيه وتخرجيه برا قبل ما تنتهي ألف المد. تبدأ نعم. قا بعدين تقولي قا قا نعم. فتحت في الأخير. لا استمري إلى أن تنتهي من حرف نعم. المد بعدين انتقلي للام. قالوا نعم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا حققي حققي حققي الهمزة المكسورة استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أتمي كسرة الطاء وإطباقها خاطئين. قال سوف أستغفر لكم. يلا يلا جيبي الغين في مكانها. نعم نعم سوف أستغفر نعم. قال سوف أستغفر استغفر الله. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. يلا لا تخلي الدال تاخذ نعم. شائبة من الضم. نعم نعم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لا لا تزيدي. نعم سجدا. نعم. هذا نعم. كم؟ نعم أكثر من اثنين. اثنين نعم. فقط. نعم نعم وخروا له سجدا. سجدا سجدا نعم سجدا نعم كثير بتطولي سجدا نعم. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يا من قبل قد لا تزيدي فتحة رؤيا من قبل. نعم لا نعم فتحة نعم فقط نعم رؤيا من قبل. نعم هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حق. لا تهمس الباء حبيبتي. ربي قد جعلها ربي حقا. أحسنتي. يلا جيب المد مفخم. حقا قد جعلها ربي حقا. خلصي من الهمس اللي في الباء. ربي الباء نعم. المكسورة لما تأتي بالباء المكسورة لا تسحبي الكسرة وانت في المخرج. نعم. ربي بي نعم. بي. نعم. لا غادري المخرج وانتقي لآلية يا المد. نعم. ربي نعم. ربي ربي حق ما زال ربي ما زلت أسمع فيها همس ربي ربي حق. حطي إصبع حطي كف يدك أمام فمك. نعم. وقولي ربي وشوفي الهواء اللي يخبط في يدك. ربي ربي حق. لا أنا ما أريد إنه الياء المد تخطفيها. نعم. ربي ربي نعم ربي حق ربي حق. الفاء فيها همس. حاولي حبيبتي تتدربي إنك أنت ما تأتي بهمس في الباء. مو أنا بقول لك حبيبتي. نعم. رب شوفي الباء الأولى رب خلاص. نعم. فانقطع الصوت فيها. نعم. الآن أريد أتي بالباء الثانية. قلت بي مجرد ما قلت بي بي تركت المخرج. بي. سيب مخرج الباء وانتقلت إنه الفك السفلي انخفض وبديت أدفع صوت الكسر من الجوف. نعم. بي ربي بي بي ربي هذه أفضل. هذه أفضل يا مريم إن شاء الله. ربي حقا. أيوة سيصير تتدربي عليها. نعم. نعم. حبيبتي نكتفي. نعم. نكتفي هنا حبيبتي عشان أختك. نعم. اللي وراكي تكمل. بارك الله فيك. نعم. جزاك الله الجنة ونعيمها في ميزان حسناتك وحسنات والديك. وياكي حبيبتي وياكي مشرفتي الغالية. مشرفة جزاك الله خيرا أختي المشرفة. وخيرا جزاك يا حبيبة قلبي يا حلوة. تدللي تدللي يا قمر. أستأذن منكم. أبصري. طيب شوفي حبيبتي وصلت عند نصف الآية اللي هي قد جعلها ربي حقا. نعم. طيب طيب بناتي. نعم. حبايبي جزاكم الله خير. ما كان من صواب فمن الله وحده ولا شريك له. ما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. جزاك الله خير مشرفتي الغالية. جزاكم الله خير بناتي الحبيبات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا لك يا أستاذة دينا ونورتينا ونورتي ساعتي وخاطركم يا رب. خاطرك يا عسل. الله يحفظك يا رب. يبارك فيك في الجميع. يبارك لي فيكم يا رب. حفظ الرحمن حبيبة قلبي. غنومة يا رنومة خليك مبتعدة يا رنيم. لما أسميك الحين اسم ثاني حتردي. معاك يا نور عيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسخفيني. سلام قلبك وعيونك. كيفك طيبة؟ والله في نعم يا ربي لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. كيفك يا نور؟ أدام الله عليك نعم ويا رب على الجميع. الله يسلمك. بناء على أنك ما رديتي ما في معلمة لساعتك. بلا أستاذ ريم منور الغرفة. مين قال لك أستاذ ريم ما داخلة ساعتها؟ بلا أستاذ ريم معنا في الغرفة. أي داخلة مستمعة. لا إن شاء الله بتاخذ الساعة عشان ما أكون بدون معلمة. خليك على أساس ثاني مرة تردي طوالي. بلا أنا رديت بس على الشات إنه ما كان بدي أفتح المايك. أفا خلاص ما دام ما بتفتح المايك يلا أغلقي أنا بكمل الإشراف. لا يسعدك يا رب يا عمري. الله يخليك يا رب. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على بهجة صوتك مرة أخرى. الله يسلمك يا رب. الحمد لله اليوم أحسن. إيه مبين مساكين كانوا متحمليني هذه الأيام كلها والله. حبيبتي الله يطول شفاك على خير ويحفظك كل سنة. ياك يا رب الجميع يا رب. أستاذ ريم يا عسل حابة أنك تجبري خاطر رنيم ولا حابة أنك تكوني مستمعة وندلعك؟ عمري أنا أستاذة ريم حبيبة روحي. أنا هو أنا دخلت مستمعة لكن ما بدي أزعلها لرامي، شفتي كيف؟ عشان ثاني مرة رنيم ترد علي. لك هو ما بنقدر على زعلها. روحي الله يسلمك يا رب. قلبك وروحك يا رب. يا رب هي فيها النودي، كيف حالك يا حبيبتي؟ إن شاء الله تكون الحمد لله. حي الله الصوت، اسعد لنا هالصوت والله. وحسينا يا أستاذة ريم تعطونا كذا دفعة بعدين تغيبوا عننا، تخلونا كذا نستأنسكم ونألفكم. الله يحفظك يا رب، يبارك فيك. إن شاء الله ربي يهدينا وتب علينا توبة نصوح من عمله يا رب العالمين. الله وصلنا ورحمة تقصيرنا يا رب، ولا والله كلنا مقصرين، بس سبحان الله لابد أن نشد بعضنا البعض. أيوة صح صح، لا يحرمني. صلى الله يبارك فيك. ولا منك يا عسل، سعد لي قلبك روح. طيب أستاذ ريم يا عسولة، يا رب ولا منك ولا من الجميع يا رب بإذن الله. بس تستفتحي رقم الوجه 247 صورة يوسف عليه السلام، الآية 100 توقفت عند منتصف الآية. صفحة كم؟ 247. تمام تمام تمام. طيب ستكون البداية من عند وقد أحسن بي إذ أخرجني، من هنا ستكون نصف الآية قسمتها أستاذة أستاذة نسيت اسمها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستاذة دينا. تمام. الله يتم عليك نعم يا رب، ظاهرة وباطنة. يلا استفتح يا عسولة، وبتكون بإذن الله معك ريم. ريم أنا سميتها ريم ذاك اليوم، فخليها ريم. يلا تفضلي يا حبيبتي قلبي. استاذرني تفضلي يا استاذ ريم، استفتحي بإذن الله معك ريم. حيلولة هنود. والله بدي سوفت وير بعد، مش قيلولة. الله المستعان. لا تفضلي يا حبيبتي. اللي بيجي علي ربنا مش منصر يا أستاذة هنودة. تفضلي يا أستاذة ريم حبيبة قلبي، ولا يحرمنا من وجودك يا رب ولا من طلتك علينا. إياك يا غالي وإياك يا رب، وإياكنا جميعا يا رب، يحرمني منكنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا منك وينفعنا في حياتنا الدنيا ويؤنس وحدتنا بها. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا من بركات السماوات والأرض إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، واكتب لنا من رحمتك، وامنن علينا بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم، أكرمنا بسرعة الفهم، وارزقنا الحكمة والمعرفة والعلم. اللهم نور بالكتاب أبصارنا، اللهم نور بالكتاب أبصارنا، اللهم نور بالكتاب أبصارنا، واشرح به صدورنا، وسع به أعمالنا، وطلق به ألسنتنا، وقوي به عزيمتنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، واخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كالمنقول على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان مع التدبر والعمل به. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، رب اشرح لنا صدورنا، رب اشرح لنا صدورنا، رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وبارك لنا في أوقاتنا أجمعين. وصلى اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكن يا غاليات بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة والإكرام على قلبك الطيب حتى يطمئن يا حبيبك القلب. الله يتقبل منك ما دعوتي ويرفعك به لأعلى درجات أستاذة ريم. شكرا لك على دعائك يا غالي، الله يكتب أجرك يا حبيبة القلب. أبدأ من هذا إن شاء الله. إن شاء الله. أخت عائشة الخلاف نجمي. هي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عائشة؟ السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بنعمة وفضل من الله، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، تفضل حبيبتي. استعيذ ولا واصل؟ أيوة استعيذ، بس من بعد ابدأ يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة تحققوش بسم المل مل هكذا، لو طولت ميم لكانت ما، هل هي صحيحة؟ واصلها بسم الله. أيوة اكسر الميم يعني بسم بسم الله، اكسر الميم بسم الله. أيوة حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الشيء أظن، الراء حرف متحرك يعني حرف المشدد بصفة عامة، حرف متحرك وحرف مفتوح، صح ولا لا يا عائشة؟ إذا أقول بسم الله هر هكذا سرقتها سرقان، الراء هي الراء مفتوحة صح ولا لا؟ مشددة مفتوحة صح ولا لا؟ إذا نعمل حرف ساكن وحرف متحرك. تمام. بسم الله الرحمن. شفت عملت ساكن وبعد فتحت عند الراء صح ولا لا؟ هكذا بدي اياها، ما تسرقهاش سرقان الراء. اعطيني حرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نفس الشيء. الرحيم. اعطيني حرف ساكن وحرف متحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمت علي انت شو قلت عائشة ولا لا حبيبتي؟ وحطي الفكرة ولا لا، يعني انت عندك حرف مشدد في الراء حبيبتي الكل مفخم في نفس الوقت، تعطيني زمن ساكن وزمن متحرك. نير را، عطيت زمن توسط تبع الراء بعد فتحت عند الراء المفتوحة، فهمت علي ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عيديها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ديما عندما تلفظ الحاء، عندما تلفظ الحاء حبيت حاولي حسي بها، الرحمن، تحسي براحة لما ترفضي سبحان الله هذه الكلمة. تمام، أعطيني زمن الحال. الرحمن الرحيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد هو ما لقيتيش لحظة فقط ما لقيتيش الآية وين وقد أحسن من هناك أيوة وقد أحسن انظري ابدأ لي من الآية من أول الآية ورفع ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش اسمع عائشة يا غالي أقرأ وتأنني بتلاوة حبيبتي وخليني صح مع بعض. تمام يا عائشة؟ أيوة. شوية بس أوصلي ما قوش را را را الراء لما تكون مفتوحة شو حكم حبيبتي تفخيم وترقيق فخمة وراء تمام ورفع عيدي هاي ورفع أيوة أحسنت أكملي جيبها في الوصل أويه على العرش وخروا له سجدا. تمام ما نقولش على العرش شو عملت أنا عملت همزة قبل العين على على الع هل في همزة في هذه المقاطع اللي قلت مانع؟ ما فيها همزة. إذا أنا بفض العين مباشرة بحقق العين بدون ما أمشي الهمزة. تمام؟ على الع عدي هترة على العرش. أيوة أحسنت أعطيني التوسط تبع الراء على العرش وخروا له سجدا. تمام نعيده هاي على العرش وخروا له سجدا جدا على العرش على العرش على الع تعطي في سكتة بالهمزة لا على الع مباشرة على العرش أيوة على العرش وخروا له سجدا. تمام ضمي لي كويس له سجدا له سجدا. حاولي عند الجيم أظل حاولي من شان تجيك الجيم فصيحة في الأوتار الصوتية تبعك تهتز يعني مجهورة. تمام حاولي إنك ما تضغطش وما تمكثش كثير في الجيم فيجيك عبارة متفشي بدي جهر في الجيم وجهر في الفتحة. تمام ويا غاليتي لما أقول سجا جا لا سجا جا جا جا إذا أنا سكرت لكن ما سكرتش بالحواف على اليمين وعلى اليسار وسكرتش النصف لساني ما غلقتوش الكل بدي وسطه بس ما أغلقش الحواف. يعني عندما بسكر المخرج الجيم في السقف تبع الفم تبعي ما بغلقش من حافة اليمين واليسار بضغطها الكل لا الوسط بس. تمام جا سجادة رعيدها سجادة مش جا بل هي جا سجادة أيوة هذه أفضل لكن اتدربي عليها إنك الحواف اللي على اليمين وعلى اليسار ما بيضغطوش في الحنك الأعلى. تمام في وسط الحنك الأعلى بدي الوسط بس تبع الجيم عبارة حبة الجمل مقوسة من اليمين واليسار ما بيلصقوش الفوق خالص. تمام تلصق الوسط بس فهمت علي ولا لا حبيبتي؟ اتدرب عليها لكنها باقي معي صعب شوي. ميساش اتدرب عليها واسي التدريب حبيبتي أكملي واصل واصل يا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من رؤيا تأنني وأعطيني حق الحركة حبيبي. وقال يا أبت راح صوتك عائشة. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. لورا وين يا اللام هنا حذفتي البضع من الحركة بدي لو رو هي نفسها ضمة اللام هي نفسها ضمة الراء صح ولا لا؟ نفس الزمن. ما نقولش تأويل لورا لورا، لا هذه حذفتي البضع من الحركة، بدي حركة كاملة لورو لورو. وقع هذا تأويل رؤياي، بامسك الهمزة تأويل رو تأ تأ تأ، ما تسيبهاش ما تعطيهاش قنقلة يعني. هذا تأويل رؤياي. تمام أكمل، ما تقفش ديما ناقف على ساكن، دائما ناقف على ساكن صح ولا لا عائشة؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تمام، عنا من قبل وقد... حكم لهنا، حكم النون الساكنة، أعطيني شو الحكم لهنا من قبل؟ إخفاء. بيغنى كم؟ كم مقدارها؟ زمن تبعها؟ عارفة كثير، ممكن مرة زمن كاملة. إذا أخفي النون عند القاف والزمن تبعها يكون كامل، مش منقى بل هي منقى منقى، قلنا تكون مفخمة صح ولا لا عائشة؟ من قبل. تمام، جيبها لي في الوصل. من قبل قد جعلها ربي حقا. تمام، ننتبه شوية للقاف، ما نقولش قا قا قا قاد، لا بين القاف والكاف، لا قد جعلها ربي حقا. تمام، نعطيهم الطبيعي، قد جعلها ربي حقا. ممتازة، لكن انتبهي لي القلق، مش قد جاء قد يدي دي دي دي دي، لا تمام، افتحي بطول، قد جاء. تمام، قد جاء عليها ربي حقا. تمام، وانتبهوا كمان على المخرج الجيم، اتدربي عليه كويس. تمام يا غالية، ان شاء الله هيفخم القاف، حقا. تمام أكمل. وقد أحسن بي قا. أعطيني مخرج القا. وقد أحسن بي وقد أح وقد أح، أعطيني قلق لك بعد إذا بي الهمز حقق. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إذ لا، تمام، هي الإخوة الذال صح ولا لا؟ جميلة لذيذة، إذا بمكث فيها شو القليل، بعطي زمن الساكن إذ. وقد أحسن بي وقد أحسن وقد أد وقد أحسن، عيدي أدرى، وقد أحسن بي إذ أخرجني كأنني بالتلاوة وحسي فيها المخرج ضميه وكأنه ابنك الصغير. تمام، اعتني فيه يعني، حسي فيه الحرف، كل حرف عنده النكهة تبعه. تمام، كأنه أنت لما بتقرأي في التلاوة تحسي أنك ضميتيه الحرف، المخرج حسيتي فيه، أنت لما تضمي ابنك تحسي فيه ولا لا؟ تحسي ان تعطيتي حنان، هكذا المخرج حبيبتي تحسي فيه. تمام، اذ ما نقولش اذ سرعت عليها هكذا، لا. تمام، تأنني واعطي صفه الرخاوه تبعه، صفته جميله لذيذه الذال. ها اسمعي اذ واسمعي اذ قاعد يذبذب لساني، بدي هذه الذبذب. تمام، اذ اخرجني. ايوه حسيتي فيه ولا لا؟ أخرجني من السجن وجاء بكم. تمام، أفضل ما قولش جاء، لصقت الشيء اللي قلت لك عليه، الحرف اللي على اليمين وعلى اليسار. تمام، أنت من شان تتجنبي أنك لصقت الحرف اللي على اليمين وعلى اليسار في الحنك الأعلى، خليك لسانك دخليه لجوه شوي، يعني تشدوا لسانك، ما تخليش لسانك مرتخي. تمام، على راحته، ما تخليش لسانك على راحته. فانت شدي كانك راح تضميه ولا كانك راح تبلعي شيء، ضم يعني تنزلي لسانك من جوا من جذر اللسان تنزلي، وبعد الفضي الجيم تمام، وجا مشان تعطيني الجهر تبع الجيم في المخرج تبعها وفي الفتحة كمان. وجا وجا قولي جا جا، ما تخليش لسانك لسانك ضغط ماكث على المخرج تبع، فخليكي انك تشديه جذر لسانك من جوه تنزليه تمام. جا وجا وجا وجا ابيكم تمام، حاول ما تسرعيش عليها. وجا ابيكم وجاء بكم تمام، مش كم كم. وجاء بكم من البدو من بعد أن أعطيني كسرة الميم مي إي إي ميم با، أعطيني كسرة الميم وبعد أمشي لغنة الإقلاب تمام. من بعد أغزل فرق بين مم وفرق بين ميم با، ميم با. شفت الفرق بين مم وبين ميم با، عملت كسرتي وبعد انتقلت لغنة الإقلاب تمام، الغنة الكامل. أعطيني الكسرة الصحيحة بعد الميم. من بعد أيوة هذه أفضل، جيبها لي في الوصلة خاطر لو وقفت عليها من بعد نقف عليها بقلق لحبيب، لكن جيبها لي في الوصلة. من بعد أن نزغ الشيطان تمام، رقق لزاي نزغ الغين بس مفصل صح ولا لا؟ من بعد أن نزغ الشيطان، أعطيني غنى أكمل ما تكون. أن نزغ الشيطان أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي تمام، بيني ما الطبيعي، لكن عيديني كيف نقف على كلمة الشيطان، كيف نوقف عليها؟ الشيطان كيف نقف عليها؟ نقف الشيطان ساكن، أحسنت، إذا ما تعمليش فيها لا روم ولا إشمام تمام؟ ما فيها لا روم، تقف عليها ذاك وقت اختباري، لكن هنا تقف دائما على ساكن تمام يا غاليتي. الشيطان ملاحظة ثانية، الفشين حبيبتي ما عندها حتى علاقة بضم الشفتين تمام، ما عند ليس مخرجها ليست من الشفتين، لما نقولش اش وانا عاملة اشام هكذا وضم شفتين مشان نجيب الشين، لا تفشي الشين لا، خليه افتحي فتحا بالطول عادي اشا، وخلي صوت يخرج برا الفم تمام، ما تعمليش اشمام او تكوير شفايف الامام. اي عيدي هاي الشيطان انت لما تضميني شفتيكي انا كيف عرفت انك انت ضامه شفتيكي؟ لان الصوت قاعد بين الشفايف تبعك، جاني صدى صوتك وانت شامه، الصوت قاعد محصور بين الشفايف تبعك، لا بدي اياه يخرج برا الفم. اش الشيء وانا الشيء اي الشيطان ايوه، لكن ما تعمليش اشراك شفتين تمام، افتحي بالطول بدون ما تشركي بدون ما تضمي عادي هيئه، كيفش تقول انت شا ترى قولي شا عائشتي يا غالي إيوة. اسمعني كيف انت تنطق الشين في العامية تبعك، كيفش تقول شذا مثلا، شذا كيف تقول اسم شذا، تقول شذا شا شا شا شا ولا شا تفتحي بالطول شا شا شا شذا تمام شذا، احسنت. اذا انا هكذا راح الفظها بدون ما اعمل تكبير شفايف، تمام؟ اش وانا فاتحه بالطول، تمام؟ الشيطان، تمام. فخم لي الطا طا. الشيطان الشيطان. اقفل عليها، اقفل عليها ساكن، اقفل عليها ساكن عاد. الشيطان، تمام. افخم لي اكثر الطا، تعطيها صفه الاطباق تبعها، تمام. طلع لي الاقصى، اقصى لسانك، طلع طلعه، تمام. طا الشيطان الشيطان. عدتي روحتي لي الشين. العاب الشيطان. أيوة أحسنت. أكملين. بيني وبين إخوتي، تمام. أنا لما أقول هكذا، ترى ركزي معي وركزي في الحركات وركزي في كل شيء، تمام. لما أقول بيني وبين إخوتي، في شو أخطأ أنا لهنا؟ عملت لحن جلي، في شو؟ بيني إخوتي، أنا الآن حذفت حرف، ترى عملت ياء، ياء سويت ياء، شو عمل؟ ترى راح أعيدها لك وأنت ركزي معي منشان ما عاد تغلطي فيها خالص، تمام؟ الله يرحم تقصيرنا يا رب. اسمع اسمع حاضرة، بيني وبين إخوتي، أنا في شو أخطأت هنا؟ المفروض شو أقول؟ المفروض شو أقول؟ المفروض بيني حركتين حبيبتي. أيوة أحسنت. إذا أقول بيني، أمد حركتين وبعد أمشي أقول وبين إخوتي، تمام؟ إذا المد الطبيعي هذاك لو حذفناه يكون حذفت حرف في القرآن. هل يجوز أنت تحذف حرف في القرآن وأنا بحذف؟ لا لا يجوز، تمام؟ حتى المد الطبيعي حرف هذاك، تمام حبيبتي؟ بيني ني حركتين، ها؟ بيني بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء لما يشاء. لطيف فو فو فو فو، ضمي لي كويس. لطيف لطيف وبعد اكسر. لطيف لما يشاء، تمام. افتحي بالطول وخلي لسانك نازل، وضعية الراحة في الشين في المد المتصل، تمام. يشاء، وأنا لساني مستفل منفتح كأنه ضربية مفروش قاع الفم، تمام. لما يشاء، ها راح صوتك، عيدها ترى. لما يشاء، تمام. شفتها لما هي نفس الفتحة في شاء، تمام. ما تقولش لما صحيحة بعد يشاء، يشاء مشان تترقق لي الشين، شو تعملي؟ تعملي في إشراك شفتين أو ابتسامة صغيرة بالعرض، لا، تمام. نفس الفتحة، ما هي نفسها شاء، هي نفسها ياء الصغيرة ذيك، تمام. لما يشاء، واعطيني نبرة على الهمزة مشان أسمع. لما يشاء، تمام. أعطيني نبرة على الهمزة مشان أسمعها يا غالي. يشاء يشاء. أيوة. تمام. إحنا مدينا أربعة من أول تلاوة، نكملوا أربعة، تمام. الله يرضى عنك يا رب. إنه هو العليم الحكيم، تمام. اغزل الحرف، اشتغلي لي على العين والجيم، تمام. ما تقولوش إن بدون ما أكسر الهمزة. أنا لفظت الهمزة حققتها مباشرة، برجع أحقق أعمل شو اسمه المخرج المقدر تبع الكسرة، تمام. إنه، تمام. إنه هكذا، إنه كسرت وبعد مشيت بغنى أكمل ما تكون. أنت كمرحلة أولى مش تتدربي وتصير الإتقان حبيبتي، طولها. مثلا أنا عندي مشكلة مثلا في من، أو عندي مشكلة في إن أو في إن مثلا، دائما معلمة تنبه لي على أحكام الكسر، أحكام الكسر صلعتني بأحكام الكسر، شو أعمل أنا تدريب بالبيت؟ أتدرب إنه أطول الحرف، تمام. حتى حد ما شافك كيفاش تدربت، أنت تدربي هيك تدربي إي، هذه صحيحة. إنه يعني أنا بعد نقصت فيها، عملتها إي أشبعتها، وبعد عملت كسرة صحيحة إي إي إي، تمام، هذه كسرة صحيحة. قلت مي مي ميمبا، تمام. إن ما نعرفش أي حرف، وكان أي حرف وكان، فأنا بطوله من شان أشوف الكسرة تبعي صحيحة. مثلا أنا جبت إنه، هاني راح أطولها، هذه أنا لما لفظت إنه راح أطولها، ترى إنه إيه، من شان تعرف إنك أحكام الضم أو الكسر صحيحة أو لا طولها. أنا لفظتها إنه، ها إنه إيه، إنه إيه، شفت كي طولتها جت غلطة خطأ، وأنا أجيبها صحيحة الآن إي إنه إي، هل صحيحة؟ صحيحة إي إي إنه، ترجيب لي مم ممبا، تمام. لو أطولها مي، هل صحيحة؟ مو صحيح، تمام. مي ميمبا، هل صحيحة؟ مي لا بطولها مم، أيوة تمام. من بعد ديما أنت ديما أنت طولي الحركة تبعك، إذا أنت طولتيها على هيئة أمام المرآة، هيئتك هذيك تخليها مثل ما هي، طولها مثل ما هي، إن كانت صحيحة كم واسط تدريبك عليها في الصح، إن كانت خاطئة برجع أجيب آلية الفتح تبعي وآلية الكسر تبعي، تمام يا غاليتي؟ إن شاء الله. الله يجزيك الجنة. بالنسبة للعين حبيبتي، حاولي إنك تجيبيها في الساكن وبعد تفتحي. مثلا أنا عندي هو العليم، ما نقولش هو عملت همزة قبل، أعطيني مخرج محقق، شو أعمل؟ مثلا أنا أجيب، ما أجيبش، ببعد على الهمزة، ما راح أقول لك جيب لي تمام، لأنه أنا بدي أبعد على الهمزة، خاطر مشكلتي مع الهمزة. مثلا أجيبها مع السين، أجيب السين في عوض الهمزة، أجيب سين مشان أجيب العين، لأنه ما بقدر أبدأ أنا وأنا أتدرب أبدأ ساكن، تمام. فأنا أجيب السين مثلا ساعة ساعو ساعي، ليش؟ مشان أنا أتدرب، ما أقولش ساعو، تمام، وأنا جبت الهمزة. فابعدي أنت على الهمزة، ما تقولش أعو، تمام، ابعدي عليها، جيب لي حرف ثاني بأي حرف وكان، تمام. المهم الهمزة لا، لأنك أنت عندك مشكلة مع العين بالهمزة، مشكلتك أنك قاعدة تعمل تنهيدة فيها بالهمزة، تمام. فأنت جيبي السين مثلا، أو جيبي شين، أو جيبي أي حرف وكان، وقولي ساعة ساعي ساعو، أو ما نعرفش، أعطيني حرف آخر، باع باعو باعي، منشان أنا أتخلص من الهمزة اللي دائما أتنهد فيها، تمام. هو أنت بتسجلي حالك بالبيت، بإذن الله راح تشوفي الفرق، إنك من الأول كنت تدخلي تخششي في همزة مو قصدك أنت، لكن هيك اللهجة تبعك، تمام يا غاليتي. فأنت لما تتدربي خششي حرف دون الهمزة، ما تحطش الهمزة، حط حاجة حرف آخر، تمام، منشان تتدربي على عين. في الجيم هني قلت في الجيم، شدي جدا لسانك من شان تعملي الجهر في الجيم تبعك، بدون ما تخلي لسانك الكل العريض يلصق في الحنك الأعلى. ما بديش لسانك الكل بيلصق، عرض لسانك الكل لا، بدي الوسط، نقطة الوسط بس تضغط في الحنك الأعلى، تمام، في الوسط الحنك الأعلى. إذا أنا بشد جد لساني مشان أعينه إنه ينحاف لساني، وما بفرش لساني الكل في المخرج الجيم. فهمت علي حبيبتي؟ عائشة. إن شاء الله. الله يسيك حبيبتي، اكتبهم انتي أول الآن لما تخرج من عندي، اكتب 1 2 3، شو راح تتدربي على 3 حاجات، على العين وعلى الجيم، وشوف الأخطاء لعل يعني سبحان الله الآلية هذيك تتيسر لك، ما شوفي حاولي انت خذي من المعلمة هذه ومن المعلمة هذا، لعل حاجة تتيسر لك إن شاء الله، تمام. اجمع المعلومات الكل وتدربي عليهم حاسب. أسأل الله يا رب. عائشة بهذا القدر يا عائشة حبيبتي، تمام يا غالية، اشتغلي على هذا بس، تمام. كتب الله أجرك وبارك الله فيك وشرح الله صدرك يا عائشة، الله يرضى عنك يا غالية. آمين آمين. الله يجزيكم خير. إياك يا رب. خد فاطمة أحمد الحلبي. فاطمة أحمد الحلبي. فاطمة أحمد، فاطمة أحمد الحلبي، خد فاطمة أحمد، خد خديجة من قاش اليزيدي، خديجة خديجة نعم إيه نعم. السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خديجة كيف حالك؟ خير الله يسلمك، بنعمة الحمد لله، الله يحفظكم جميع ويبارك فيكم ويرضى عنكم. وإياك يا غالية أنت، يرضى عنك يا رب. تفضل حبيبتي. آية 101 صح؟ أيوه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تمام ما شاء الله عليك يا خديجة. يا خديجة خدوجة يا خديجة، ظهر إنك من مروك ولا من الجزائري. حبيبتي الله يرضى عنك يا رب. عنا اكتشتش تبع التاء، تمام، فمنشان تجيبي المخرج التاء صحيح من دون تشتش تبع العامية تبعنا. انت من وين؟ مكة. منين؟ من مكة. من مكة؟ نعم. مو من الجزائر الا من المروك. لا لا انا من مكة. أصل من شان تجيب لي التاء المحققة بدون تعطيها تشتشة صغيرة، عاد أرجع لي للأصول، المخرج تبع التاء بالأصول، ما تخليش لسانك الطرف اللسان تبعك يلصق في الأسنان، تمام؟ يعني أنت لما تضغطي على المخرج التاء من الطرف لسانك اضغطي في الأصول، ما تخليش يلامس الأسنان خالص، تمام؟ هذا شيء. ثاني شيء انتبهي انك راح تنتقلي للفتحه، تمام؟ ما قولش انا التاء مهموسه فانا بعطيها شويه نفس، لا، التاء المحركه مو باينه الهمس تبعها في المتحرك، تمام؟ فانا بتعمد انه بمشي للفتحه المجهوره، تمام؟ تاء وليس تاء، تاء تاء تاء وليس تاء. طيبتوا المخرج، بدي تسكر المخرج التاء مباشرة، تفتحي لشو؟ للفتحة المجهورة، تمام يا غاليتي؟ عدي هاي. نعم. آتيتني. أيوة عدي لي بس الكلمة آتيتني. شو رأيك أنت؟ ترى ركز فيها، عديها وركزي في الغلقة تبع التاء والفتحة المجهورة بدي إياها. تاء آتيتني. أيوة أحسنت. وعلمتني. وعلمتني من تأويل الأحاديث. ممتاز، لكن اكسر لي كويس في اللام، تمام؟ تأويل لي، عندي الواو كسرت الوي، الكسرة الواو هي نفسها لي، صح ولا لا؟ إذا أنا بحكم نفس آلية الكسر، ويلي ويلي الأح، تمام؟ الأحاديث، عفوا، عيديها. تأويلي الأحاديث. ممتازة. فاطر السماوات والأرض. تمام، حالي تصفيني من الغنة. ما لا ما لساني مستفل منفتح، وضعي الراحة، يلا. فاطر السماوات والأرض. تمام، أوصل اغلق لي عند الميم، تمام؟ عندما تفتحي في الفتحة تبع الميم أنت ما رح تظلي في لسان بوابة الأنف مفتوحة في الفتحة، صح ولا لا؟ إذا أنا لما بلفظ السماء طرقت مخرج الميم مباشرة بفتح للجو، صح ولا لا؟ إيه نعم. إذا أنا أقول ما ولا ما، شو رأيك أنت؟ ما ترى اغلق لي أنفك وافتحي، ترى ما شو رأيك فيها؟ مسروق الغنة ولا لا؟ ايه فيها غنة. اذا شو اعمل الان في الحالة هذه؟ شو اعمل؟ بفتح من جوا، بفتح من أقصى اللسان من جذر اللسان بفتحه كأني راح أثائب ما من جوا فاتحة إلى الخارج لساني من جوا الفتح يعني التباعد بين اللسان والحنك الأعلى تمام يا غاليتي السماوات عادي ها السماوات لو غلقتي أنفك وفتحتيها راح تشوفي الغنة خارجة من أنفك مسروقة مو 100% لكن مسروقة الغنى من أنفك تمام فافتح الداخل ما بقتش افتح الكاميرا الله مستعان اليوم لكن المرة الجاية إن شاء الله بنفتح خلي لسانك مستفل منفتح من جوة تمام من أقصى اللسان من جذر اللسان من هناك وأنا ما نزلت ما خاصة مع الميم خاصة مع الميم لأنه لساني رح يكون مرتخي عندما بلفظ الميم لازمني مباشرة بشد جذر لساني من شان أفتح في الجوف تمام أفتح البوابة في التجويف تمام أكمل يا غالية أنت ولي في الدنيا والآخرة أعطيني عبارة عندك مطاط نعم عبارة عندك مطاط في الياء المشددة صح ولا لا؟ أعطيني الزمن أنت ولي قصتك الكثرة؟ أيوة أنت مش ولي هذا الأقصى لسانك طالع صح ولا لا؟ بدي لسانك مستفل أنت مرققة ما بديش أنت عيدها؟ أنت ولي أنت شوف الفرق بين أنت أنا لهنا غالقة بوابة الفم تبعي فأنا بدي شوية القليل من صوت يطلع من أنفي والقليل يخرج من فمي تمام عندي بوابة من جوا اللي قلت لك عليها قبيلي في الألفات هي راح تكون من جوا مفتوحة كمان ما بغلقش الأقصى وطلع وألسقه في اللهاء تمام بنزل من جوا أنت وأنا مهيئة لساني الطرف لسان عند التاء تمام أنت عيدي يا ترى أنت مش أنت أنت شو رأيك أنت فهمت عليها ولا لا إيوه فهمت قصتك إني أجيب غنة أنت راح تجيبي لي الغنة لكن آلية النطق تبع الإخفاء تبعك قاعدة تطلع لي في أقصى اللسان تبعك أنا ما بدي تغلق لي لسانك تمام لا من جوا ولا من الخارج متبقى واضحين فيها أنا في غنة الإخفاء عند التاء راح أهيئ مباشر لساني يكون نازل يعني في الوسط تقريبا تمام معلق عند التاء ما بترقش التاء لكن معلق بحر يعني عند التاء قاعد مهيئ منشان ألفظ التاء لكن كمان ما بغلقش من جوا أنا تمام بوجه صوتي بس للأنفي لكن لساني راح يكون نازل تمام عبارة طائرة قاعدة مسافرة لكن ما طلعتش لل كما نقولوا للسحب الفوق ما لمستش السحب تمام قاعدة نازلة قاعدة ماشي وهي تنزل مهيئة عند التاء أنت رايدة أنت مش قليلي نازل لسانك من جوا أنت ستدرب عليها المهم وضحت لك الفكرة ولا ما وضحت لكش أنا عارف أنا مستفل من التعليق المستعلق هو مو حكاية مستفل بقدر ماك أنت قاعدة تضغطي على المخرج يعني على اللهات كثير قاعدة لسانك ضاغط يعني قافل من جوا أنا بدي لساني نازل عبارة أنت عندك بوابتين بوابة الأنف وبوابة الفم لهنا اثنين رح يشتغلوا مو واحدة بس ما أقفل صوت الفموي تمام ولي عيدها أنت ولي في الدنيا والآخرة تمام أنت ولي لحظة فقط الله يرضى عنك يا احرفها. اكتب لي عند الياء يا والدي. ولي ي في ادرا ولي في الدنيا. ما بعرف اغلق المايكات يا غاليات. تسمع فيها ولا لا؟ ولا صوتي مو واضح؟ نعم صوتك واضح أستاذ ريم. أخذ فاطمة أو أخذ خديجة انتهت؟ لا انتهت. ما بعرف مين راحت. لا أنا موجود. موجودة معنا. نعم تفضلي يا غالي. عيدة يا حبيبتي. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تمام عيدي لي حبيبتي. أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة. أظن ليست في وهكذا. وأنت ضامة شفتك. رح أفتح الكاميرا ترى أنت بهلي. راني ممكن أتنحي الشاشة حبيبتي. راني يا غالي. أبشري أبشري معني في الحضور الحلو. تمام أغزل يا حبيبتي. خديجة حبيبتي رح أرجع لك للإخفاء. واضحة صورتي ولا لا؟ إيه معك. ما نقولش ما نقولش وأنا غالقة. ها شو أقول؟ أغزل لسان. ها بحاول أوضح لك. ها فما صوت أنفي ولا لا؟ فما قاعدة بوجه لهنا وبوجه في نفس الوقت هنا. ما أغلقش مثل بحذا اللهات. ها غلقة عند اللهات ما بدي إياه. هذا الغلقة عند اللهات ما بدي إياه. لساني مرتفع فأنا بنزله وبهيئ عند التاء. تمام أنا بنزل لحظة فقط. انا هذا لساني. تمام بنزل من هون. انت قاعده قافلتي من هون. قافلتي عند اللهات. ان اوزل لساني. ها انت وانا بدي شو شوف اللسان كيف طلع. انت ما قلتش انت شو بدي انت. شفتوا لساني كيفش مستفل منفتح لكن قاعدة بوجه صوتي لهنا ولهنا. ها أنت أنت فما صوت من أنفي ولا لا؟ هذا صحيح. إذا أنا ما رح أغلق منشان أجيب الغنة بل أنا أفتح وأوجه صوتي لهون ولهون. تمام أنت عدي أترى أنت مش لساني من جوا من لهات بينها. أنت فاتحة من جوا. شفت الفتح اللي قلت لك عليه هذا هذاك الفتح. تمام من جوا. ها أنت أنت لا ماكش فاتحة من جوا. بدي تفتح لي البوابة الفم. ها أنت أنت تمام اشتغلي عليها. تمام يا غاليتي خليكي دائما ما تخليش الأقصى طالع. الأقصى تبع اللسان طالع. شو قلنا الخطأ الثاني ونصلحنا. ما نقولش فد في الدنيا. في شو أعمل؟ في الدنيا. شفت ما أضمش عند الفاء. أنا ما ببدأ الضم تاعي من الفاء لا. تمام أجيب الكسرة الفاء طرقت مخرج الفاء بجيب الكسرة وبعد أضم في الدال. تمام في الدو خاطر أنت أصلا الدال رح تجيب لي مخرج الدال وبعد أضمي صح ولا لا؟ صح يا خديجة ولا لا؟ إيه نعم. أقولش أبدأ الضم من قبل الفاء ومن قبل الدال؟ لا، أنا بطرق الدال ومن بعد أضم، تمام؟ في دو، شفت الفط الدال ومن بعد جبت الضمة، الدو، طرقت الدال ومن بعد جبت الضمة، تمام يا غاليتي؟ تراعيدي ها؟ في الدنيا، تمام، افتح يا دنيا. الدنيا والآخرة، تمام، شفت الياء في الدنيا هي نفسها الآ، نفس الفتحة، تمام؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، تمام. حاولي تجيب الأحكام الكسرات، ما قلش حقا ها ها هكذا. يا كادي أنا عملت استفالة الفكسر، يا كادي أنا كسرت، تمام؟ الحي حي حي الحقني، تمام؟ حي حقني وألحقني بالصالحي. شفت كيفش أنا عملت حبيبتي، عملت الحاء مكسورة ومن بعد فتحت عند القاف ومن بعد رجعت كسر، تمام؟ الحقني حقني، ما قلتش حقيني قيني قيني، وأنا مستفلة عند القافلة. يجيكي قلقلة يعني فيها مخلوطة بكسرة، تمام؟ فأنا برجع في القاف، برجع أفتح هكذا، بخبي اللسان السفلية في القاف، تمام؟ وألحقني بالصالحين، تمام. شوفي بالصالحين، هي شوفيها قصتك يا غنى، يا غنى احسنتي. اذا شو الخلل تبعك؟ انه ما عطيتش كسرتي صحيحه مجهوره، الفتح متاعي من جوا غلقه حي، وانا غالقه من هنا من جذ لساني، بدي افتح من جذ اللسان بوابه الفم تبعي. ها انا عندي الجذ اللسان منبت يعني بتاع لساني من هون، تمام؟ ما بخليش هكذا مرتخي حي، خاطر انا الياء من هنا راح يرتفع في الياء الماديه، تمام؟ راح يرتفع الوسط اللسان تبعي لهنايا، راح اذا ما اعتنيتش في الفتحه تبع الفم تبعك راح يطلع لسانك، فيصير ها مخنوق المد حي. ليش؟ لانه قريب هذه اللهات غالق بوابه الفم، تمام؟ انا بدي شو؟ بنزل جذر لساني ها حي، وانا منزلتها حي، هذه النقطه جذر لسان، تمام؟ البوابه الفم تبعي حي حي حي، وانا فاتحه من هون من جذر اللسان. عيدها ها بالصالحين، ترى اغلقي انفك مشان تشوفيها بالصالحين. شو رايك خدوش؟ في غنى بسيطه اشوف من قبل، بسيطه بترتب الامور يا خدوجه يا غالي. اذا انت دربي عليها، ما تخليش لسانك الوسط اللسان راح يطلع لحاله، وانا غالقه من هو من هنا من هنية من هنية، تمام؟ فانا بفتحها اي اي، شفت كيفش فتحتها اي من جذر لساني من هنا، وانا بنزل وبفتح التجويف الفموي، خاطر لو خليه مغلوق القريب للهات فخلاص غلقت الجزء هذه اللهات، تمام؟ قاعدة أبين لكم إنها هذه اللهات زعم فغلقت من هنا. إذا أنا بخلي لساني مرتخي وهذه اللهات، تمام؟ شفت لسان قديش اللهات قربة اللسان، شو تجويف الفمامي ما عاد فمه، شو عندي؟ عندي بوابة الأنف اللي هي من هنا، تمام؟ بوابة الأنف، فأنا بشو أعمل؟ أشد جذر لساني منشان تجويف الفموي يمشي، تمام؟ ترجع اللهات لحالها. حسي ها انت ولحالك يدك هذه، اذا خليتها هذه اللهات، اذا خليته هكذا مرتخي شو كيفش غالق، اذا انا نزلته شو كيفش بعد، تمام؟ اذا انا نزلتها شديت اليد من هنا شوف كيفش بعدت، ها تمام؟ اي اي اي تمام، ما قلتش خليتها مرتخية، لا. فأنا بخلي البوابة الفم تبعي مفتوحة، حي حي حي. ترى قولي بس حي بس. بالصالحين، تمام. هذه أفضل يا غالتي. أكملي آية أخرى. ذلك من أنباء افتحي ومن بعد امشي للإقلال. ذلك من أنباء ذلك الغيب نوحيه إليك. تمام غاليتي خدوجة حبيبتي، خليكي في الفتح الفموي قاعد ضايح عندك. تمام، قلت ذلك لك لي لو طولتها، ذلك لي لو طولتها. تمام، فإن أعمل إحكام الكسر تبعي بكل سلاسة، ذلك من وليست لا. تمام، فتحت وبعد امشي للإقلاب، أنباء. تمام، عيدي هاي. ذلك من أنباء الغيب. أغزل يا غالي، افتحي. أيوة تمام الآن. أغزل يا غالي، أغزل لي مشان تضح لك الفكرة يا غالي. ما قلش ونلساني هكذا مرتخي. لا. تمام، بنزل مباشرة ومن بعد أعمل الإخفاء تبعي. تمام، ما قلش تمام، شفت كيف فتحت من جوا؟ ها وليست فهمت علي ولا لا؟ يعني أنا شو عملت؟ فتحت من جوا أنباء. ها أنباء، هل شفتي قلت شيء هكذا؟ أنباء، هل صحيحة هذه؟ أنباء. أقول لك خاطئة منشان أنت تميزي في لساني. تمام، أنا شو قلنا؟ رح أقول لك خطأ الصحيح والخطأ وأنت شو حسب رأيك، أنو الصح وأنو الخطأ. تمام، أنباء. تمام، رح أعيدها لك، أنباء. الثانية، أنباء. أني الصح حسب رأيك؟ الأولى. ليش الأولى؟ زوم. Start menu. Zoom. شريط المه Zoom. An unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,114. نافذة. Zoom. An unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,114. نافذة. Start menu. حد السطر. Shut down. شريط المهام.